بقي شيء آخر وهو في السورة الثانية، احنا هنطولنا شوية علشان ان شاء الله عايزين نشوف الشوق على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود. تمني زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعين، أم قال لك يوجد عميان يحسده، أم قال لك وجد فيه إزاي ربنا يدي الواحد كده سلاحة؟ قل له الله، طب هو ربنا ما يديش واحد سلاح وبندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب انسانا عنده كل انواع الاسلحة من ان يعتدي على غيره؟ ايه اللي حجزه عن هذا؟ هذا ايمانه بالمنهج. اذا فالانسان حتى في الفرص العادية الفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش. فما تقول ليش ان هو امده به زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى، وامد واحد وبعدين يطغى. الله يقول لك اذا هل الحسد ده متعلق بارادة الحاسد ولا امر قاهر عنه؟ قال لك اهيد الحتة بقى اللي واقفة اللي فيها التكليف. لما الانسان يجي يحقد على ذي نعمة نقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ لأنه ما شك أنه ما يحسدوش إلا إذا كان الإيمان عنده ضعيف، لأنه لو فهم أن العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لأن اللي بيحسد ده أول ما بيعترض على الله. إذا فالمنهج الأساسي عند الإنسان أن يمنعه من أنه يحسد. الله، إذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد. ولذلك طلب منا جميعا اننا حين نرى نعمة على نفسنا او على غيرنا ان نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالانسان الذي يرى نعمة على الغير وبدل هو يتمنى في امنية نفسه انها تزول يبقى كارهها ولا مش كارهها؟ يبقى اذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضده وهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن لو ان تكوينه ان هو اذا اتجه للشيء يمن يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه نقول له دي هتقع منه مرة واحدة. لكن اذا عرف نفسه وكان تقيا وكان مؤمنا يقول بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما دام قال ما شاء الله لا قوة الا بالله زال من نفسه التمني. اذا ففي عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء ارادي وهو ان يتمنى ان يضر. زي اللي عنده المسدس تمام، شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله، لكن قد يوجد عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني، وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب إذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي إيدك إنك أنت تفقد النعمة دي، شيء متمنيه وفي إيدك إنك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى إذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الأول هو أن توجد عنده الطاقة، الصورة الثانية أن توجد عنده الإرادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ اقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون ان يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا ان نستعيذ منه بهذه الاشياء يبقى لا بد ان يكون لهذه الاشياء شر ولا بد ان يكون له ضرر. فهمناه او لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد اذا حسد شره انه اذا حسد احتال وتآمر على ان يزيل عنك الايه، على ان يزيل عنك النعمة. والنفاسات في العقد ما همش هم اللي بيسحرهم، اما مين هم؟ ام قالك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط، فينفس في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفس فيها سمه، يعني يعمل ايه عشان ايه يحلها بايه؟ بالنميمة وبالوشاية وبالكيد وإلى آخره علشان يفسد. نقول له يا أخي ثبت غير هذا، ثبت غير هذا، وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيذ به من ذلك، يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. مدام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني معناه أنه أمر لا ينجيك منه إلا الرب. ولو أنها أمور تتعلق بمستويات القوانين المادية وإلى آخره لكان من الممكن أن يكون عند الإنسان ما يدفعه، أما أن يعلمنا الله بأنه لا يمكن دفع هذه الأشياء التي تحدث أثرا ضارا في النفس إلا الله، معناها أنها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفي الإيه؟ اللي بيخفي الأشياء، وبالوسوسة، والوسوسة هي الاحتيال والتلصص والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الإيه؟ حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسورة الإخلاص، وأن يقينا من المصائب بقوة قل أعوذ برب الفلق، وأن يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل أعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام.